أبا عبد الرحمن، إهدى، إن خالد قد قتل في سبيل الله ومات شهيدا إن شاء الله، فهيا هيا احذر فالعدو قد زوردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. عصبة من شباب أقبلوا من بعيد، عصبة من شباب أقبلوا من بعيد، يعرضون الوفاء للإله المجيد. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء في وفاء فريد، يبذلون الدماء في وفاء فريد، كي تضيء الشموع للطريق الجديد. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. بدماء الوفاء وبعزم أكيد، بدماء الوفاء وبعزم أكيد، لن يكون السجود لإله جديد. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء غير مجد تليد، وغدا لن يكون غير مجد تليد. فافرحي يا سماء واصطحي بالنشيد. زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. زغردي يا سماء